ذكر الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين Thank you.

والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا للذنوب والذين إذا فعلوا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر قد خلت من قبلكم فسيروا في الأرض فانظروا كيف كانت عاقبة المكذبين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلى ولا تهنوا ولا تحزنوا ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم ترون ولقد كنتم تمنون الموت من فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن وسيجزي الله الشاكرين. ما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. صدق الله العظيم. هكذا كانت التلاوه القرانيه المباركه التي تلاها علينا فضيله القارئ الشيخ محمود الشحات محمد انور القارئ بمحل الاذاعه والتلفزيون العربي بجمهوريه مصر العربيه والدول الاسلاميه. شكر الله له وجزاه خير الجزاء. ونحن في هذه الليلة القرآنية المباركة التي ننقلها لكم للراحلة الكريمة التي انتقلت إلى جوار ربها في هذه الأيام الطيبة. أسرة الراحلة الكريمة يشكرون كل من وساهم في هذا العزاء باسم الحج وهبة محمود حسين وباسم الحج حمدي والحج يسري والحج رمضان والأستاذ محمود يتقدمون بخالص الشكر إلى جميع عمد البلاد ومشايخها وجميع الوجهاء والعظماء وكل من أتى إلى هنا لتقديم واجب العزاء. ونخص بالذكر السادة مقاولي أعمال الفراشة والكهرباء على مستوى الجمهورية الذين أتوا إلينا لتأدية واجب العزاء. ونخص بالذكر أولاد أبو رزق والحج أحمد إبراهيم بالمطرية القاهرة والحج محمود أبو عبدو كمي الأبديد والحج جلال شمان المنصورة وجميع مقاولي أعمال الفراشة كل أحد باسمه ومن جاءنا من طافور مركز زيار بنك أولاد محمد كشف. ونقدم شكرنا إلى جميع أهالي شبراهور الشيخ سيد وجميع الأحباب الذين أتوا برفقته لتأدية واجب العزاء. نقدم شكرنا إلى الإخوة أصحاب الأجهزة الصوتية على مستوى الجمهورية الحاج حسن عناني وأولاد بطوخ الأفلام ومن جاءنا لتأدية واجب العزاء. كما نقدم شكرنا إلى من قام بأعمال هذه الهندسة الكهربائية الكبرى حج إبراهيم إمام حج علي الشطر وأصحاب الأجهزة الصوتية المتميزة على مستوى الجمهورية الحج عوض أبو شنبه. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام الحج شيخ تمام حوال بسم اللوين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صدقت حبيبي يا رسول الله. نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا علم مصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور يتلو آيات الله البينات سائلين المولى عز وجل أن يرزقه حسن التجلي والتوفيق وأن يرزقنا حسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه.